فهذا كفر لبعضهم. قال من نور الله تعالى، يعني إن قالوا نور الله الذي هو صفته هذا كفر لأنه ليس كمثله شيء. وإن قالوا لأنهما تشبيه، وإن قالوا لأنهما من نور الله تعالى من خلق الله عز وجل، فمعنى ذلك لا يجوز استقبال اللمبات الموجودة الآن هذه والفوانيس والمصابيح ونحو ذلك في حكمها. هذا اللمبة هذه من خلق الله نورها، وكذا الشمس هذه أطفي اللمبات عاد، هذه مشكلة أخرى. إذن قولهما جدا منكر، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. وبعضهم يقول قصة أن أحد الفقهاء في اليمن كان يحدث الناس الفقه، فيقول لهم انتبهوا، علمهم الفقه، يعني عند قضاء الحاجة لا تستقبلوا الشمس ولا تستقبلوا القمر ولا بيت المقدس ولا مكة. فقال أحد العامة إذن هل نبول على فوق كذا نافورة؟ ما بقول لفوق كذا، ما خلى مكان، قل كذا ما يجوز كذا. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها. طبعا هذا مقيد، وسيأتي القيد، فهذا في الصحراء دون البنيان، في الصحراء دون البنيان. لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يستقبل القبلة ويستدبرها في الغائط كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة. من لم يستقبل القبلة ويستدبرها في الغائط كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة. يقول الشيخ عبد الرحمن العلوني الجهني في كتابه النفحات الصمدية لفقه الأئمة، لما وهو شيخ، طبعا الشيخ عبد الرحمن الجهني هو شيخ شيخنا الشيخ حيدر المصباح حفظه الله، قال في هذه المسألة على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الجواز، والمرتبة الثانية خلاف الأولى، والمرتبة الثالثة الكراهة. واختلفوا هل الكراهة تحريمية أم تنزيهية. فإذا أعد، يعني إذا أعد بناء خاص يحجزه في قضاء الحاجة عن القبلة جاز بلا كراهة. وإذا أتى إلى مكان لم يعد أصلا كجبل أو جدار لم يعد لأن يحجز ما بين اللقاء ما بين الذي يقضي الحاجة وبين مكة يكون خلاف الأولى. وإذا استقبل القبلة واستدبرها في الصحراء دون البنيان كره فعله. واختلفوا لا ألا ذي الكراهة تحريمية أم كراهة تنزيهية. المشهور في كلام الفقهاء أنها كراهة تنزيهية، وعند بعض المحدثين أنها على التحريم، أنها على التحريم خلاف الأولى. خلاف الأولى هي مرتبة ما بين المكروه وما بين الجائز، وسأضرب مثال على خلاف الأولى. رجل دخل المسجد والمسجد فارغ ما فيش أحد أبدا فاضي، وأراد أن يصلي تحت المسجد، فإنه يعمد يصلي أمام الجدار أو أمام عمود أمام كرسي يجعله سترة، لقوله عليه السلام إذا صلى أحدكم فليستتر. طيب لو أنه صلى في منتصف المسجد إلى غير سترة، كذا صلى ما في سترة في برح فاضي هكذا، وصف هذا الفعل، هل هذا فعله جائز أم محرم أم مكروه أم خلاف الأول؟ شوف لاحظ كم لك حكم الآن. بعض المحدثين اللي يأخذون بظواهر النصوص قالوا حرام وآثم، وبعضهم قال على النقيض من ذلك جائز ولا شيء فيه، وبعضهم قال مكروه، والصحيح أنه خلاف الأولى في مرتبة ما بين المكروه وما بين الجائز. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى غير سترة كما في صحيح كما في سنن البيهقي، وصلى في منى إلى غير جدار يستره. على كل حال استقبال القبلة، إلا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى بأن النهي عن الاستقبال القبلة أو استدبارها عام في البنيان والصحراء، لأنه قال بينك وبينك جبال وسهول وديان وعمائر، لكن فيها نية، يعني لم تبنى لغرض أن تكون معدة لقضاء الحاجة. سأضرب مثال، افرض أنك متجه تمام إلى مكان يعني هكذا، وأردت أن تقضي الحاجة، فوجدت أنسب مكان أمامك هو جهة القبلة، يعني أستر مكان هو جهة القبلة، فأتيت بسيارتك وجعلتها دورتها كذا بينك وبين فعلك جائز، لأن هذه السيارة أنت جعلتها حاجز بينك وبين القبلة. لكن لو أنك وجدت سيارة هكذا واقفة وبلت إليها وجعلتها بينك وبين القبلة فليست كالمسألة الأولى، فيكون فعلك من باب خلاف الأولى، يعني ما يقارب المكروه. وفي حديث في سنن أبي داود أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته وجعل الراحلة بينه وبين القبلة وجلس يبول إليها، فقال له مروان الأصفر أليس قد نهي عن ذلك؟ يعني ألم ينهى عن استقبال القبلة في البول؟ كيف؟ قال بلى، هذا إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء يسترك، فأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ويقول ابن عمر رقيت يوم على بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ويجوز ذلك في البنيان، والمسألة طويلة الذيل يعني فيها أقوال كثيرة فلا نتعب أنفسنا، والراجح أنه يجوز في البنيان دون الصحراء. حياك الله. يجوز في البنيان دون الصحراء، لكن إذا الواحد عمر بيتا أو دارا ينبغي له أن يجتنب ذلك كله، وألا يجعل المراحيض جهة إيش الكعبة أصلا. وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتر ثلاثا، أنا أوريك إيش معنى هذا النثر، ليخرج ما قرب من رأس الذكر ولا يخرج بعد الاستنجاء، وهذا ما يسمى بأحكام الاستبراء. الفقهاء لما يتكلمون عن قضاء الحاجة يتكلمون عن أحكام الاستبراء التنزه، ولهم في ذلك كلام جميل ولهم كلام وسوسة، لهم كلام جميل ولهم وسوسة فيها كبيرة في أحكام الاستبراء. ونأتي لبعض أحكام استبراء عند الفقهاء. طبعا من أحكام الاستبراء أن قضى حاجته، يعني لا يستعجل، يمكث حتى يفرغ تماما، حتى ينزل الركاب بشكل مريح. طيب تشغل الحافلة ولا لا؟ إذا أنت عندك حافلة وفيها 10 أشخاص، طيب واستعجلت، ممكن واحد وهو خارج تمشي قد يقع، صح ولا لا؟ إذا مشيت السيارة حتى تنزل الركاب ثم بعد ذلك إيش؟ فعليك بالتريث عنده، وهذا كلام صحيح. من الوسواس اللي ذكروه ما يذكره صاحب المتن، قال: وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره 3. معنى ذلك أن يأتي إلى أصل الفرج هكذا، وكأنه يريد أن يحلب شاتا، يمسح هكذا ثم ينتره 3، وليس عليها، يعني يقول إيش؟ يقول يعني يذكر أنه في حديث هنا وذكره ابن حجر في بلوغ المرام، وهو حديث ضعيف جدا. وطريقة السلت والنتر، فالسلت هو المسح من أصله، والنتر الضرب 3 مرات حتى يستفرغ قطرات البول، وهذا من الوسواس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء، وهو مخرب للمسالك البولية. طيب، وإنما القول الصحيح هو المعروف بالفطرة الذي أشار إليه ابن القيم في غاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وذكره عن شيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره من الفقهاء. قال: موضع البول بمنزلة الضرع، بمنزلة الضرع اللي فيه الحليب، إن تركته قر، وإن استحلفته در، إن تركته قر وإن استحلبته در، يعني إذا سويت هذه الطريقة بالسلك حيجيبون أيضا، ولن ما راح تنتهي، وستتطور المسألة عندك، يعني قد تفرح بنزول كم قطرة ثم يتطور عليك الأمر. فلذلك السلت والنتر ليس من السنة. نعم، إذا كان هناك يعني شيء من البول يعني خرج يعني ولم يخرج، يمكن أنك تسوي عملية النتر أو بشكل برفق، يعني ها، يعني هذا أمر واضح. أما موضوع شوف يقول: وإذا انقطع البول ومسح من أصل ذكري إلى رأسي ثم ينتر 3، هذا ليس من السنة، ولا يمس. وبعضهم قال: إذا لم يفد معه السلت والنتر فإنه يأخذ بيده ماء كوز مثلا من الماء، ويرفع إزاره ويمشي 40 خطوة. وقال: يمشي 40 خطوة للاستبراء، وهذه إذا أردتم أن تشوفوها اللي يروح من موريتانيا أو تلك البلاد، حصل الناس في كذا مسافة مشوار 40 خطوة، عل وعسى أن يظفر بكم قطرة من البول فيعاجلها بالرش، فيعالجها بالرش، فاهم كيف؟ وبعضهم قال واضح، وبعضهم قال بدل ما يمشي 40 خطوة ويفضحنا، تمام، ماذا يصنع؟ يقفز في الحمام، يقفز في الحمام حتى يخرج ما هذا. وبعضهم قال ماذا يصنع؟ يأتي بماء ويوجر فرجه إيجارا، يعني يدخل الماء في هذا. وبعضهم قال يعصب فرجه بخرقة، ولهم في ذلك أمور وسواس ما أنزل الله بها من سلطان. والذي أدهم إلى ذلك هم أنهم لم يوفقوا بين أمرين، بين الحرص على صحة صلاتك ها، وبين موضوع رفع الحرج. يعني زي ذاك واحد من التابعين من السلف مات ولده فقام يضحك مبسوط، فقالوا له كيف تضحك ومات ولدك؟ قال أنا راضي بقضاء الله. يقول بعض العلماء هذا أحمق ما يكون، أحمق. ليش؟ لأنه لم يستطع أن يوفق بين الحزن على الولد المفقود وبين الرضا بقضاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بكى ليس على ابنه فقط، على ابن بنته، وقال هذه رحمة جعل الله فيه، فجمع بين الرضا وبين الأمور الإنسانية البشرية. فهؤلاء الفقهاء زي كذا لم يجمعوا بين حرصهم على الصلاة، وهذا أمر محمود تنزه يعني ترتب على صلاة وكذا، إنه حتى أن بعض الناس عندما ننصحهم في هذا الأشياء يقول يا أخي صلاة هذه صلاة في ذمتك وما أدري هي في معرك في ذمة صاحب الشريعة مو في ذمتي. وبعضهم يكون من الناس يبتلى بالقطر ورفع الحرج، نعم، فلم يوفق بين رفع الحرج وبين أن الإنسان لا يكلف إلا ما يستطيعه، وبين مداخل الشيطان في هذا الباب، فإن الشيطان يدخل له مدخل كبير جدا في هذا الباب. فالواحد يؤدي الذي يستطيعه الذي ثبت في الشرع وهو غير مطالب بما فوق ذلك. فبعض الناس يعاني، وهل هناك علاج؟ لأن بعض الناس يشتكي من القطر، مو بعض الناس أكثر الناس. إيش القطر؟ القطر يقضي حاجته أولا ويتوضأ، وهو في طريقه المسجد أو في أثناء صلاته يشعر بأن هناك قطرة نزلت عليه، صح؟ صح ولا لا؟ يشعر بذلك فيستعظم. فماذا يصنع؟ رسول الله بيّن خلاص انتهى. قال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل في أول ما أوحى الله إلي فعلمني الوضوء والصلاة، ها؟ فلما فرغ من الوضوء أخذ كفا، يعني جبريل عليه السلام أخذ كفا مما فنضح بها فرجه، صور بصورة آدم يعني، فنضح بها فرجه. طيب والله احنا ما سمعنا ان من السنة ان الانسان اذا استنجى وتوضأ ان يروح الحمام ويرش على سراويله، كيف هذا الكلام؟ لا، هذا الحديث خاص في المقطورين، ما هو السلس، السلس غير والقطر غير. القطر هذا طبيعي جدا، طبيعي للصحيح ها، وليس مرضا. اي اكثر ناس يعاني منه، يعني يعاني من هذا، من القطر. طيب السلس معروف ما في تحكم، هذا مرض يعني قليل يعني. طيب فهذا الذي يعاني من القطر يأخذ كفا من ماء وينضح بها ظاهرة، وإن شعر بشيء قال هذا من أثر الماء، ومع الزمن سيزول ولن يشعر بشيء أبدا، لا بقطر ولا كل ما يمر ما راح يشعر بشيء، نزل ولا نقطرة ولا قطرتين ولا في أثناء ذهاب إلى الصلاة ولا عند الصلاة ولا قبل ولا بعد، أبدا سيزول. والنبي عليه السلام يقول إذا توضأت فانتضح، إذا توضأت فانتضح، هذا يسموه النضح بعد الفراغ من الوضوء، هذا خاص بالمقطورين على السراويل من الداخل. ولا يمس ذكره بيمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ولا يستجمر بها، أي لا يستجمر بيمينه، فإن كان يستجمر بالحجر ماذا يصنع؟ يثبت الحجر بيمينه ويأخذ فرجه بيساره ويمسحه على الحجر. لا يمسح الحجر فرجه، وإنما يمسح فرجه بالحجر، يعني يثبت الحجر حتى يكون ماسكه بماذا؟ بيمينه وفرجه بيساره. لكن لو أنه حرك الحجر بيمينه ومسك فرجه بيساره أصبح مستجمر بيمينه، أضرب مثال، تعرفون العصير؟ العصير ها ما في مصاصة، مصاصة إذا أخذت العصير بيسارك تمام تكون شارب باليسار، عصير بيسارك ومسر بيمينك، هذا هو. بناء وتفريعا على هذا الرأي اللي ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري لما ذكر هذه المسائل، ولا يستجمر بها، ثم يستجمر وترا يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ويستحب أن يقطع على وتر، فلو أنه تراع مسحات لا يستحب أن يوتر بإيش؟ بخامسة. ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه. الجمع بين الاستجمار بالأحجار ونحوها والمناديل وبين الماء، لاحظ يقول الفقهاء والأفضل أن يستجمر بثلاثة أحجار طيب ثم يستعمل الماء، هذا الأفضل عندهم جمهور الفقهاء، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل. لكن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت الجمع بين الأحجار والمناديل وبين الماء، من الناحية الحديثية لم يثبت. لاحظ عندك هنا يقول مسألة 46، لاحظ قال لأن عائشة قالت، بالله متابعين معايا هنا في عندي شيء في نفس الطبعة، قال مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي حديث صحيح. هنا في هذه العبارة في عملية تحريف، وأنا راجعت الترمذي وأحمد وجميع الروايات في هذا الموضوع لم أجد فيها مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، والصحيح مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم. وما الذي جعل المؤلف يقول أن يتبعوا الحجارة الماء انتصارا للمذهب؟ إما انتصارا للمذهب فحرف في هذه الرواية تمام، وإما تقليدا نقلها من واحد آخر، لأنه راجعت حتى أنا مسكت الكتب أمامي هكذا فردتها فرد، مسند أحمد والبيهقي والترمذي، وجعلت هذا الكتاب وغيره هذا الكتاب هكذا، وقارنت في الترمذي هكذا قال مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، ليس هناك يتبع الحجارة الماء من أثر الغائط أبدا. حتى بعض الأخوة اللي كانوا معي مندهشين يعني قلت يا أخي فيه تمرين يعني ما هو مصدق يعني فيه، تعال شوف زي ما تم عندك عيون طالع هنا في التمدة وقالت الحديث الصحيح وشوف ايش قاتب هنا، ما في لا حجارة ولا في ماء، بس يستطيبوا بالماء استطاب فقط. فلذلك صرح من صرح من العلماء بأن الجمع بين الحجارة والماء بدعة، من أحب أن يراجع الترمذي ونحو ذلك سوف يرى كيف حصل يعني عملية الإدراج العجيب في هذا الحديث، مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، لا ذكر أبدا للجمع بين الحجارة والماء، ولو صح لما ترددنا أبدا في أن هذا هو الأفضل، بس فإني أستحي يعني أستحي أكلم هذه الأشياء، فخلوهم يستطيبون يتركون الأحجار يستعملون فإنه أنظف. طيب أنا قلت الآن قبل شوي أنه بدع الجنب بين الأحجار والماء. بس لاحظ انتبه سنة ما كملت كلامي. أنا عندما قلت الجمع بين الأحجار والماء بدافع أنها سنة، بدافع أنها سنة، فمن اعتقد أن الجمع بين الحجارة والماء سنة وأصبح يتبع يعني بعد المناديل أو بعض هذه المنظفات يتبع بالماء تقربا وتعبدا، فإنه دخل في إطار البدعة، لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو اعتقد أنها أنقى بالعشر أبصم معه ما في شيء، جائز صحيح. وفعلا اتباع الماء بالمناديل وبالأحجار أنقى وأنظف. كيف يعني؟ أكرمك الله، أنت عندما تقضي الحاجة قد تباشرها بيدك، فيبقى في يدك يعني شيء من هذه القاذورات وكذا ونحو ذلك. لكن عندما تجعل الحجارة أو المناديل هي التي تباشر القاذورات ثم بعد ذلك تتبعها بالماء، فإن يدك لن تباشر إيش؟ النجاسة، فلن يكون فيها شيء من أثر القاذورات. إذن أليس الجمع بين الأحجار أو المناديل والماء اتباعها بالماء بعد ذلك هو الأفضل ولا لا؟ هو الأفضل. بس أنقى لا شك، أصح عبارة دقيقة، أنقى. لكن هل أفعلها تعبدا وأنها هي أفضل شرعا؟ لا، لابد نحرر المسألة بهذا التحرير. يعني لا نكتفي بأن نقول الجمع بين الأحجار والماء بدعة ونسكت. لا، بدعة إذا اعتقدت أنها أفضل شرعا، شرط بشيء لم يثبت فيه. لكن ليش نقول؟ نقول الجمع بين الأحجار والماء لا شك أنه أنقى وأطهر وأطيب. ماشي الحال؟ لا يعني بالنسبة هنا اللي أتى بالرواية على هذا اللفظ يعني، ولا بس طيب الماء؟ لا هنا هنا إيش اللي حصل؟ كانوا يعني هؤلاء النصارى وكذا ماذا يصنعون بعضهم يعني؟ وفي ما في ماء بس كنت تعود على الحجارة. فقالت عائشة لأمرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، يعني تنظفون بالماء، لأن الماء أفضل، فإني أستحييهم. لاحظ. وأنزل الله عز وجل في بعض الأنصار قرآن يتلى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل قباء، هم أهل قباء، إن الله أثنى عليكم في الطهور، فما تصنعون؟ قالوا يا رسول الله إن عندنا جيران من اليهود يستنجون بالماء، فكنا نفعل كصنيعهم وكفعلهم. فأنزل الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وروي هذا الحديث بلفظ لكنه لم يثبت بلفظ زي كذا. قال ما تصنعون؟ قال كنا نتبع الحجارة بالماء، ولم يثبت. قال فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزء الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، فإنه إن تعدى الخارج موضع الحاجة لم يجز إلا الماء. ولا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية. إما بحجر ذي 3 شعب أو ب3 أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ب3 أحجار وقال فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجي بأقل من 3 أحجار. لكن حجر واحد له 3 شعب إن تعذر وجود 3 أحجار. ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. ولا صح الاستجمار بالطعام ونحوها من المحترمات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سيرا كثيرا. أي الروثة فإنها يكسح نجس يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك نكون قد أنهينا الدرس الخامس. بالتوك تبغى انت؟ لا ده بالتوك. انت عندك برنامج بالتوك ولا لا؟ لا ما عندي. اكتب بالتوك.com. بالتوك كيف كبير؟ اتوريك. بس تنزل.